محمد الخبري كان مشرك مكة منعه بعض من المسلمين على الهجرة فحبسوه وعذبوه عمار الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في صلاته وهذا أصل القنوت وقد حصل في أوقات مختلفة فكان في مثل العشاء وفي صلاة الصبح بعد الركوع وقبله وهو الصحابة كل منهم وراءه وهذا سبب اختلاف الأئمة حتى ذكرها في كتاب سيرة سيد المرسلين ثم ينقل بعد ذلك أن هناك كلاما لبعض أهل العلم في جواز ذلك وفي منع فيسأل عن الحكم الصحيح وعن سبب هذا الاختلاف القنوت نوعا لأن القنوت الجواز هذا مشروع وعنده وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كلف على عهده والأخوان كما قتل القرآن فإنه كلف على أهل مكة وأولى على أهل الإسلام وسلم الأمر سبحانه وتعالى فعز الله إلا لم يعلم شيء ويأمر الصلوة عليه الصلاة والسلام لأخوان المشركين قتلوا وقتلوا بعض أصحابه وقتلوا المسلمين يقول في الجواز مشروع في الله عربي على او المسلمين على اعدائهم في جواز الله عز وجل ان تنال منهم ان تنالوا بالمسلمين على مقول في الجواز وعلى موقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عرب او كما انه اكثر من حكم او موقف موقف في احكامه هذا مشروع الى اليوم لا حرج فيه. فإن كان اليوم على نحن على السخيف فإن الظلم نقاليين وحتى عليهم شبه للقائل عليهم وفي قائل المؤدين وفي غير أبواب النصر لأنهم مشاهدون بسم الله عز وجل فبهذا بالنصر ويعدو بالخلاف والقضاء عليه فهي على اليهود بتعديهم وظلمهم لفلسطين عليهم كان الله يحذرهم ويسلط عليهم ويبذل كيدهم وينصر المسلمين عليهم كما يسبقون في النوازل هذا لا يتبعه هذا هو الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه ثم الامر الثاني هو القنوت في الصحيح خاصه هذا اختاره بعض اهل العلم وقال المسلمين وقال الكافرين وقال عليه اللهم لا اله الا انت وقع بدعوات القرى تدل على هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في الصبح كان امر الطيب يعني هذا يقول في الصلاه امر الطيب تدل على اتخاذ ذلك الشافعي وجماعه كان يصلي تقول في الصبح دائما قال له ابن سيد لا تقعد دائما انشغال بالنوازل واما هل جالس هو ضعيف او صح فهو بانما لا يطول في الفجر حتى قرر الدنيا لكن في صلاه الفجر والقراءه الضيال والقراءه في القنوت هذا يدل على ان هذا القنوت في الفجر دائما يدل على ان الله ابن محمد الترمذي والنسائي وابن ماجه في الحديثين الثالث بن طالب الشافعي قال قلت لابي يا ابي ان اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم شفاك على ابي بكر الفجر قال طالب حبيب لي واحد فقال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اردت له سعدا قال أول أفضل Yeah. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.